هجيب السبع مفاهيم دول ازاي يعني؟ طب انا سنه قبل ما احصل عليها. فجي حسين معوض عازف الايقاع هو مدير الفرقه واقف بيتكلم معايا وكده عن الهرج. فهي شاورتنا احنا الاثنين بيتكلموا فيه، كنا في بريك يعني، كان ممكن بين المذهب والكوبليه، فبناخد وقت كده 10 دقايق. فروحنا لها ده يعني عنده أرج محجوز في المطار. قالت لي إلا الأرج فين؟ قلت لها في قرية البضايع وكذا دقيقتين. وراحت أيما داخلة جوة قايلة للجلال النوار اللي هو المهندس صوت اطلب لي من برد كذا كذا كذا، طلب لها النمرة وادها لها. كلمت راحت مشاورة لي من الإزاز من الكنترول كده، فرحت لها قالت لي هو الأرج فين بالظبط؟ قلت لها قرية البضايع. قالت نفس الكلام ده للمتحدث معها في التليفون. بدأنا في الكوبليه بقى الأول وإحنا في نصفه كده، مهندس وطى على عليها كده ولا فندم كذا كذا كذا ما اعرفش قال لي. وقامت دخلت كنترول كلمت التاني وراح مشاوره لي خلاص بكره الصبح الساعه 9 هتروح للمطار هتلاقي القرب بتاعك جاهز تاخده وتيجي علينا على طول. قلت لها خلاص يا فندم حاضر. ورحت فعلا الصبح لقيت القرب على الرصيف قدام القريه وحوالي بتاع 15 حد. ده قرب ام كلثوم، قرب ام كلثوم. واحد قال لي رئيس الورديه يجي معاك بس يسلم عليها. ودخلت البروفة وقلت لها بس بعد إذنك رئيس الوردية عايز يسلم على ده. قلتها أكيد. كان لحضرتك تصريح إن فرحة العمل مع أم كلثوم كاللعب في كأس العالم. الواحد مع أم كلثوم بيستشعر إن هو واقف بين يعني خطين متوازيين، سيدة أم كلثوم والجمهور. إزاي الجمهور حاسس بكل حرف وكل حاجة بسيطة جداً يعني، تبص تلاقي هي بتلعب اي زخرفه او اي لعبه صنطوطه كده فالناس تقول الله، تحسي ان الجمهور ده دارس موسيقى، دارس فن، دارس مش بس متذوق، ده فاهم، فاهم لدرجه الدراسه فن. انا قاعد بعترس من كل هفوه، مش عايز اغلط غلطه صغيره استحاله، لانه ده يعني لو هي بصت لي والجمهور بص لي في عدم استحسان يعني تبقى مصيبة، يعني ممكن أموت فيها. فتحس إن الواحد قد إيه حريص على إنه كل حرف بيقوله وكل لعبة بيقولها كل صوله بيقوله طالع من القلب مش طالع من القرب. أستاذ هاني، هل عندما كان يستحسن الجمهور صوله حضرتك عزفته في إحدى حفلات أم كلثوم، كيف كان رد فعل سيدة الغناء العربية؟ هل كانت بتزعل بتشجعك يعني؟ هي كانت بتفرح بالعازف الشاطر. من ضمن الأسئلة سألتها قلت لها فندم أنت بتنسجني من صوت مين؟ قالت لي رجل ولا ست؟ قلت لها لا ست. قالت لي هم اتنين؟ قلت لها مين؟ قالت لي فايزة وشادية. قالت لي بص فايزة عدوة النشاز يعني اليوم كنت نشاز فعشان كده بحب صوتها جدا. شادية صوت مبتهج يعني، انا لما بسمع شاديه ووصف المرايه دي يعني الاقيني مبتسمه وانا بسمعها مبتهجه، ففي بهجه في صوتها. وتطب الرجاله قالت لي انديل طبعا، كان في صحفي كتب ان ام كلثوم يعني بتتعالى وبتقعد على الكرسي ومش عارف ايه. قالت لي ما اعرفوش، ما مش فاهمين. قلت لها مش فاهمين ايه يا فندم؟ قالت لي انا لما بيتفتح الستاره وانا واقف على المسرح ببقى تلت ساعة مش قادر اتلم على اعصابي. ازاي ده؟ قلت لي ايوه، انا الكرسي ده عشان اولا انا مش هقف اواجه الجمهور لان الابداع اللي شغال مش بتاعي انا، ده بتاع فرقة موسيقية فياخدوا حقهم الابداع من سوكسي. ده واحد. نمرة اتنين انا عايز اتلم على اعصابي، فانا قاعد على كرسي لحد ما اخش في المود بتاع النغمة اللي هقول منها بتاع اللحن اللي هقوله، وده وقت المقدمة الموسيقية عشان المقدمات الموسيقية كانت قصيرة زمان فدلوقتي بقت طويلة، كل ملحن عايز يستعرض، فأنا ما أقدرش أقف تلت ساعة ولا بتاع أو ربع ساعة قبل ما تخلص المقدمة الموسيقية. أنت عارف حضرتك هي قالت كده في مذكراتها اللي كتبها الصحفي الكبير الراحل محمود عوض، قالت إن أنا لما كان عندي 5 سنين وبغني ما كنتش لا أخشى الجمهور، أما الآن فأنا أعمل له 1000 حساب. طبعا طبعا طبعا قد ايه بتخاف وبتترعب يعني. هو الاحترام بيزيد عن الاحترام بيبقى خوف. صحيح. لان بتقول احنا بنقلد ربنا، يا اما ناخد سكسي من الناس وعجاب، يا اما ناخد يعني استياء، وفي الحاله دي يبقى خلاص دي نهايه الحياه يعني. اسال عن الليل يا اغلى الليل